اذكر الله جل وعلا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خلاصة ما تقدم ذكره في هذه القصة أن الله جل وعلا لما خلق آدم وسواه ونفخ فيه من روحه أمر ملائكته ومن في حكمهم ممن يعيش معه وهو إبليس أن يسجدوا لآدم تعظيما له وإكراما وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، لم يتخلف منهم واحد، لم يتأخر منهم واحد، هذه مهمة. سجد الملائكة كلهم أجمعوا، كلهم امتثلوا للأمر، هذه مفروغ منها، لكن لم يمتثلوا للأمر اتباعا، واحد ثم واحد ثم الثالث ثم العاشر، لا، كلهم أجمعون، يعني كلهم امتثلوا وكلهم في وقت واحد، أي أن الممتثلين لم يتأخر منهم واحد حتى ولو امتثل، لكنه كذلك لم يتأخر في الامتثال، فبادر إلى امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى فسجد لآدم طاعة لله جل وعلا. إبليس أبى أن يسجد وكان من الكافرين، وتكلمنا حول إبائه واستكباره وأنه كان يرى نفسه خيرا من آدم باعتبار أنه قد اطلع على خلق آدم وعلم أن آدم خلق أجوف وأنه لا يتمالك وأنه خلق من صلصال من حمأ مسنون، يعني طينة حامية نتنة خرج ريحها تركت حتى تصلبت وجفت وخرجت منها ريح وصارت مجوفة من الداخل، فصلصال من حمأ مسنون. ففي نظر إبليس مثل هذا الخلق لا يسجد له ولا يكرم ولا يعظم ولا يقدم على من خلق النار، هذا في نظر إبليس. فقال أسجد لمن خلقت طينا؟ فتعجب، ثم قال في آية أخرى لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعني ليس حال من خلق من النار أن يسجد لمن خلق من الطين. طبعا قلنا إبليس حينئذ قاس قياسا فاسدا واستكبر على أمر الله تبارك وتعالى فأبى السجود لآدم، حينئذ غضب الله عز وجل عليه ولعنه وجعله مرجوما رجيما إلى يوم الدين، لا يدخل في رحمة الله ولا يدخل جنة الله ولا يرضى عنه الله عز وجل، وأخرجه من الجنة بعد أن كاد يكون من الساكنين فيها. حينئذ التفت الكلام إلى آدم، آدم الآن في خطر، بمعنى أنه صار محط نظر إبليس واهتمام إبليس، وصار هدفا وحيدا لإبليس، ليس أمام إبليس الآن إلا أن ينتقم من آدم. هو كان قبل أن يرجم إبليس بسبب عدم سجوده لآدم متحلفا له، صح؟ كان يقول له لما رآه في طينته مجللا قبل نفخ الروح فيه ماذا قال؟ قال خلق أجوف لا تمالك لئن سلطت عليه لأهلكنه، هذا قبل كل شيء. كان مستحلفا له، كان قد ضمر نية السوء له من الأول. فكيف بعد أن رجم إبليس ولعن وطرد من رحمة الله بسبب عدم السجود له زاد حقده عليه وزاد بغضه له، واستحلف وقال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا، صح؟ وتحلف له وقال وتوعد وقال وعزتك لأغوينهم أجمعين. فبدأ الآن يخطط آدم في الجنة وزوجه في الجنة، وخطبهم الله عز وجل فقال لهما اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. رغدا يعني لا تتعبان في شيء من الرغد، وهو الهناءة في العيش، وأنك لا تتعب فيها، إن لك فيها ألا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعب، وأنك لا تطمئ فيها ولا تضحى. فليس عندك شيء تتعب فيه في الجنة، لا في تحصيل قوت ولا في تحصيل طعام ولا شراب ولا راحة ولا شيء من هذا، كل شيء مؤمن لك في الجنة بشرط واحد، لا تقرب هذه الشجرة. وقال ولا تقربا، وقال لا تأكلا، وهذه قاعدة في سد الذرائع، أن الله إذا ما حرم شيئا حرم أسبابه والخطوات الموصلة إليه. الله حرم الزنا، حرم الزنا، قال ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، لأن من الأمور التي حرمها الله ليست بزنا توصل إلى الزنا، كذلك حرم الله سدا للذرائع، حرم الاختلاط، حرم النظر بغير حاجة، حرم الكلام بغير حاجة بين الرجال والنساء، حرم كل هذا لما؟ حجب النساء وغطاهن، أمر بغض البصر وعدم مد البصر إلى حرمات الناس، ليه؟ كل هذا سدا للذريعة، سكر سكر سكر حتى ما يكون في خطوات. فقال لآدم ولزوجه لا تقربا هذه الشجرة، إن هذه الشجرة ممنوع عليكما أن تكونا بمسافة قريبة منها، لأنك إن اقتربت منها غرتك، إن اقتربت منها غرتك، فإنها شجرة تغر وشجرة تحلو لمن رآها ويظن أنها طيبة حلوة خضرة، طيب، فلما تنظر إليها تظنها جميلة وتظنها حلوة، فلا تلبث إلا أن تذوق منها هذه الشجرة. وعم الله عن الشجرة، ما قال شجرة تفاح ولا شجرة موز ولا شجرة بر ولا شعير، وإنما قال شجرة، وإنما قال شجرة. فهذه الشجرة قال لا تقرب منها، يعني لا، ليس فقط لا تأكل منها، لا تتعرض إلى أسباب تجعلك تأكل منها، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا إن أكلتما منها أو إن اقتربتما منها من الظالم. الآن إبليس فهم القضية، القضية أن آدم في الجنة في حمى الملك، لا يتعب في شيء، لا يبذل جهدا في شيء، كل شيء مؤمن له. ولما يكون الإنسان في حالة لا يحتاج فيها إلى شيء لن تظهر لك عيوبه وسواده. متى تظهر عيوب السواد؟ وقت الحاجة، وقت الحاجة. متى ترى الإنسان ضعيفا مسكينا يتردد على فلان ويستعطي فلانا ويترجى فلان؟ متى؟ لما يحتاج يظهر ذله وانكساره، لما يكون الناس في حاجة عايش مرتاح، لا يظهر عليه السواد. فإبليس عرف هذا ورأى في آدم أنه ما دام في حمى الملك لا يحتاج إلى شيء لن يستطيع الوصول إليه، طريق إليه صعب. ولله المثل الأعلى، قلنا كحال صبي مدلل عند أبيه الغني الكبير في حديقة أبيه، كيفما رعى هذا الولد ورتع في حديقة أبيه، اللص لا يستطيع الوصول إليه، مجرد ما دخل في الصبي يعني في حمى أبيه، كيف يستطيع اللص أن يتمكن من هذا الصبي؟ يخرجه إليه، فإذا خرج إليه ما عاد في حمى الملك، صار معرضا للأخطار، معرضا للمصاعب، معرضا للمصائب، معرضا ما عاد في حمى الملك تماما. فيستطيع اللص حينئذ أن يتسلط على هذا الصبي، ولله مثل الأعلى. آدم ما دام في حمى ربه تبارك وتعالى في مكان لا يحتاج فيه إلى غير الله، لن يستجيب إلى أو لن يسلط عليه إبليس، ولن يكون تحت يعني قدرة إبليس. فالهدف الأول لإبليس ما هو؟ الهدف الأول التسلط عليه، الهدف الأول تحطيم آدم وذريته، آدم وما يخرج منه، آدم وما ينتج عنه، كله عدو لإبليس. فالهدف الأول أن يتسلط على آدم وعلى على ذريته. طيب كيف يتسلط عليه؟ يخرج من الجنة. ينبغي أن يخرج آدم من الجنة. كيف يخرج من الجنة؟ أن تظهر سوآته. كيف تظهر سوآته؟ أن يأكل من الشجرة. كيف يأكل من الشجرة؟ هنا بدأت القضية، هنا جاء إلى آدم ليأكل من الشجرة. يعني الهدف الأول ليس مقصودا بعينه، لا يريد إبليس من آدم أن يأكل من الشجرة بقصد الأكل من الشجرة، ويريد من ورائها أشياء. الهدف الأسمى عنده أن يتسلط عليه، لن يسلط عليه إلا بعد خروجه، ولن يخرج إلا بعد أن تظهر سوآته، ولن تظهر سوآته إلا بعد أكل من الشجرة. إذن بداية من أكل الشجرة. يا آدم، بدأت هكذا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الآن تعددت الروايات كيف دخل إلى الجنة. قيل دخل في فك حية، بين فكي حية أدخلته إلى الجنة حتى يعني، والحية كان لها دور وما زال لها دور إلى يومنا هذا. الحية يعني لها من يمثلها في هذه الأيام، وإبليس له من يمثله، وآدم له من يمثله. طاووس لا، هو كان يلقب إبليس بالطاووس الملائكة، لكن ما صح. فدخل، كيف دخل؟ كيف استطاع؟ كيف ربما على حدود الجنة، ربما ناداه من بعيد، ربما الله أعلم. المهم أنه تكلم معه. يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الظاهر الذي يظهر من سياق الكلام، من جمع بين السور السبع التي ذكرت خطاب آدم مع إبليس وخطاب الله مع آدم وإبليس، يعني قصة خلق آدم وما نتج عنها بعد ذلك في السور السبع، البقرة والأعراف والحجر والإسراء أو الكهف والإسراء وطه وصاد، هذه السور السبع فيها هذه القصة. من جمع بينها كلها يظهر أن آدم لم يستجب لإبليس من أول مرة، واضح. ليه؟ أنه قال له مرة: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يظهر أنه قال له لا، نهاني ربي، وعارف أن المسألة تتعلق بتلك الشجرة، وكان الله تعالى قد حذره وقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. فانتبه، هذا المخلوق عدو لك، فانتبه منه. فيظهر أن آدم قال لإبليس: نهاني ربي. فكمل الموضوع في سورة أخرى، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. خطابنا تغير، في الأولى ماذا قال؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قلنا: لما عدو يقول لك طريق الخير من هنا، اعلم أن طريق الشر من هنا، صح؟ لما يقول لك عدو كل هذا تنتفع، اعلم أنك إذا أكلت تتضرر. العدو هكذا ليس ناصحا امينا، واما وانما يعني يامر بالسوء. فحينما يقول ابليس لادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى، اذن على ما يدله؟ على شجره الموت وملك يبلى، على شجره تسبب الموت وملك يبلى يفنى، صح؟ بالعكس، لأنه عدو سيأمره بعكس ما يعني حقيقة الأمر. فقال نهاني ربي عنها. قال في الثانية ما نهاكما، ما قال ما نهاك، فدل على أنه أشرك من أشرك حواء. لو في المرة الأولى يتكلم مع آدم وحده، آدم كان ربما فظا معه يعني صلبا في وجهه، قال نهاني يرضى عليك سكوت تركني. طيب فالثانية ماذا قال؟ ما نهاكما، يعني يا حواء احكي لي كلمة، عرفنا كيف؟ إشراك الطرف الثاني من باب يعني أن تكون طرفا يقنع آدم بما يأمره به، وهذا ما حصل، هذا ما حصل. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، زاد الأمر نصيحة خاطئة أخرى، أن تكون ملكين، إذن لن يكونا ملكين من هذه الشجرة، أو تكونا من الخالدين. إذن كم ميزة بزعم إبليس في هذه الشجرة؟ ثلاثة: الخلد والملك والملائكية. بزعم إبليس فيها ثلاث صفات، وهذه الصفات غير موجودة، هو بالعكس. إذا ما أكلت من الشجرة فإنك ستحصل على ملك يبلى، ولن تكون ملكا بل ستكون عكس الملك، ستكون أقرب إلى البهيمية منك إلى الملائكية. وإذا أكلت من الشجرة ستكون من الذين يحكم عليهم بالموت، أنك ستكون غير خالد، ستموت ثاني. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. استجاب، الظاهر أنه أيضا ما استجاب، بدليل أن سورة الأعراف جاءت بلفظ يشعر أن الأمر كان فيه حوار، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسم على وزن شارك فاعل، يعني شارك، قاسم يعني يعني تنوعت أو تجاذبا طرف القسم بينهما، هذا يقسم وذاك يقسم، أو ذاك يستقسم وذاك يقسم، كأنه يقول له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، احلف احلف. قال والله احلف بعد ما صدق، والله احلف. قاسمهما، يعني صار في حوار، هذا يستقسم وذاك يقسم، ذاك يستقسم وذاك يقسم، حتى وقع. فظن آدم، وعلل ذلك فيما بعد، أنه ما ظن أن إنسانا أو أن مخلوقا يقسم بالله كاذبا، واحد يقسم يقول والله ثم يكون كاذبا، هذه ما فكر فيها آدم ولا ظنها تكون في مخلوق أبدا، تحلف بالله ثم تكون كاذبا. يعني من من من من طيبة آدم، والمؤمن غر، يعني غر، غر كريم، يعني غر، الغر هو الذي يغر، هو الذي يغش، الغر هو الذي يغش. قل ابن مسعود من غشنا بالله غششنا، من غشنا بالله، يعني عادة المؤمن أسهل بينضحك عليه أسهل من الفاجر، يضحك عليه كلمتين طيبين حلوين كذا تأيب السكان مستجاب وصدق وكذا، يكون أبو طيب. فآدم هكذا، يعني آدم ما يعني طيبة قلبه جعلته يظن أن الذي يقسم بالله لا بد أن يكون صادقا فصدق. طب الآن يعني أقول يعني وأين ذهب وعيد الله لمن أكل من الشجرة؟ هل نسيه آدم؟ نعم نعم، الأمر أن آدم نسي نسي ما عاهد الله عليه. ماذا قال الله تعالى؟ ولقد عهدنا إلى آدم فنسي من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي يعني لما أكل آدم من الشجرة لم يأكل من الشجرة وهو مستحضر نهي الله عنها، وإلا لما أكل. وهذا الظن بآدم أنه يذهب، مجرد واحد قال مثل إبليس يقول له إذا أكل يأكل، وهو يتذكر ويستحضر كلام الله في أن لا تأكل من الشجرة، هذا مستحيل في حق آدم. إذا متى أكل؟ لما كثر الكلام من إبليس بحيث أنه أنساه ذكر الله. وإبليس ماذا يفعل؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يعني حينما يستحوذ الشيطان على صدر إنسان بوسوسة، يعصي المؤمن حينما يعصي وهو لا يستحضر أمر الله ونهيه، ينسى، يخرج من نفسه. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حينما يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حينما يسرق وهو مؤمن. ينزع، في رواية فيها ضعف لكن يستشهد بها، ينزع منه الإيمان كما ينزع القميص، فيذنب ثم لما يذهب العصيان ويتذكر يعود القميص. فالإيمان قميص، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بل أوله بالقميص لما قال في الرؤيا التي رآها، قال: رأيت الناس يأتونني وعليهم القمص، قال: فمنهم من بلغ قميصه ثدييه ومنهم من بلغ قميصه حقويه، ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا، قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: أولته الدين. فالقميص رمز للدين. والله تعالى ماذا قال؟ قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا يواري سوآتكم، اللباس في معنى الحسي والمعنى المعنوي، أما اللباس الحسي فهو اللباس الذي أنزله الله على الإنسان ليواري عورته ويواري سوآته. واللباس المعنوي الدين، في التقوى ذاك مرتبة أرفع. يعني من كان عنده لباس دين قد لا يكون عنده لباس تقوى، لباس تقوى ذلك خير، يعني لباس فوق لباس، يعني زاد الأمر لباسا. ليه؟ لأن التقوى، لما سميت التقوى تقوى؟ وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. فأنت لما تلبس لباس فوق لباس صار عندك وقاية أكثر. الواحد يقي نفسه من البرد، ولباس يقيكم يعني البرد. فلما تلبس لباس فوق لباس صار في وقاية أكثر. فالتقوى لباس فوق لباس، لباس الدين وحده ثم يأتي لباس التقوى فوق. فالآن إبليس استحوذ على آدم بكثرة وسوساته فأزلهما، أو فأزالهما، فكانت القراءة الأولى نتيجتها القراءة الثانية، أزلهما حتى يزيلهما، كانت نتيجة بعضها. نسي أمر الله فأكل من الشجرة. لما أكل من الشجرة، أكله من الشجرة جعله يرى سوآته. طيب ما السبب؟ يعني ما علاقة الشجرة بالسوآت؟ ما هي السوآت؟ السوآت هو أولا يعني بدت له عورته التي كانت قد خفيت عنه، لكن الأمر فيه رمز، يعني رمزية العورة تشير إلى ماذا؟ إلى ما يحمله الإنسان من العورات والسوآت التي خبئت فيه وهو لا يدري. آدم خلق في جنة عرضها السماوات والأرض، وسكن فيها وسجدت له ملائكة الرحمن وعلى رأسهم جبريل. ماذا ما ظنكم أن آدم ظن في نفسه؟ هذا شيء عظيم، هذا شيء كبير، أسكنني الجنة وأسجد لي الملائكة، وقال: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلها بدك، يا هاي الجنة كلها لك، أحمل فيه بدك يعني. ثم يظهر لي أنني ظلوم جهول قتور منوع جزوع، كل هذا فيه أنا، كل هذا. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. واحد لما يعني تظهر له أمور معيبة، شوف يا أرض شقي وبلعين، صح يا أرض شقي وبلعين، فظهر له ما لا يمكن لآدم أن يتحمله في موقفه الذي كان فيه. أنا في الجنة وفيه كل هذا، وخلق أجمل، وما عندي صبر، وما عندي وهلوع، كل هذا، وقتل الإنسان ما أكفره، كل هذا فيني أنا، متهيئ للمعصية، متهيئ للشرك، متهيئ لترك الدين، متهيئ لعصيان، كل هذا فيني أنا. فما ظن أنه بهذا يعني بهذه الخلقة التي تهيئه لمثل هذه السواد أو في هذه السواد الموجودة. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ما عاد يليق بإنسان عرف في نفسه هذه السواد أن يقوم أو أن يقيم في دار المقامة في الجنة، ما ينفع، لأنك لن تدخل الجنة حتى تطهر من هذه السواد. أنت لما تدخل الجنة مطهر، ينزع الغل من صدرك، وينزع حتى كل ما فيك من النجاسة، ما يعود له وجوه، لا ينتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا، وإنما يرشحون إذا ما أكلوا ترشح أجسامهم مسكا، صح. كل هذه تدخل الجنة ليس فيك قطرة نجاسة، لا بول ولا غلط ولا شيء من هذا، ما عندك شيء يعني غير طاهر تدخل فيه الجنة، تدخل مطهرة، طبتم فادخلوها خالدين، لو لم تطيبوا لم تدخلوها خالدين، فطيبوا حتى دخلوها. فآدم علم الآن أنه ليس بالوضع الكامل المهيئ له ليكون في الجنة بعد أن أكل من الشجرة، يعني بعد أن أكل مما إذا أكلت منه عرفت السوءات، فهمنا؟ شجرة إذا أكلت منها عرفت أنك تحتوي على سوءات، ما هي؟ شجرة تشعرك أنك بحاجة، تشعرك أنك لست على خير، أنك مليء بالسوءات والعورات ونحو ذلك، ما هي؟ هي الشجرة التي من أكل منها لا يأكل منها إلا من نسي أمر الله، ولا يأكل منها إلا من استحوذ عليه الشيطان، ولا يأكل منها إلا من وعده الشيطان أنها شجرة الخلد وملك لا يبلى، لا يأكل منها إلا من وعده الشيطان أنه إذا أكل منها فهو باق في في في في الأرض. بمعنى الشجرة هي مثل المعنى، أي أمر بتقوم فيه بالحياة الدنيا، أيوة، تنسى فيه حكم الله سبحانه وتعالى، هذه الشجرة صارت هي الدنيا. كيفما أكلت من الدنيا، لا يأكل من الدنيا إلا من نسي أمر الله، لا يأكل من الدنيا إلا من استحوذ عليه الشيطان، لا يأكل من الدنيا وينصرف للدنيا إلا من ظن أنه خالد فيها، يعني من يعمر في الدنيا على أنه يعني لن يزول ملكه، من الذي يظن أنه خالد، صح ولا؟ وإلا أنت لو كنت تعلم أنك ستموت غدا أو بعد غد أو سنة أو سنتين، علامة تجمع هذا الذي تجمعه، علامة تعمر هذا الذي تتركها. فالعاقل هو من ترك الدنيا لأهلها وأصحابها، طيب. فالشجرة هي الدنيا، ترمز إلى الدنيا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام هذا، فقال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل أو راكب استظل تحت شجرة أو قال تحت شجرة ثم راح وتركها، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة، فالدنيا هي الشجرة. حتى كلمة الشجرة، كلمة شجرة مشتقة من إيش؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، خصام وإفساد وسفك دماء، هي هي الدنيا. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الدنيا ليست إلا قائمة على خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا الإنسان، هذا الإنسان أكثر ما يصدر من إنسان اليوم كم؟ ماذا يصدر؟ أكثر أفعال الناس اليوم في الأرض عبادة وصلاة وصوم ولا قتل وسفك دماء؟ فساد وسفك دماء. هذا عمل الناس عامة. 999 بالألف من الناس مفسدون سفكوا الدماء. 999 من ألف من الناس وواحد بالألف نرجو له الخير إن شاء الله، صح ولا لا؟ إذا الدنيا قائمة على عبادة وصلاة وصوم وزهد ورع وتقوى ما شاء الله. لا، إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها، هذا معنى الكلام، يفسد فيها ويسفك الدماء. أصل هيك الخليفة يفعل. يخرج من هذا الخليفة بعض الناس صفوتهم الأنبياء ومن تبعهم بإحسان، 124,000 هؤلاء من أصل كل البشرية، هؤلاء على خير. ومن كان تحت مظلتهم وتبع هديهم وسمع أمرهم وانتهى عما نهوا عنه، والباقي الدنيا على الصلاة. كيف يمكن للنبي أن ينخدع بالخلد؟ هو ما في إنسان نبي أو غير نبي إلا وهو يحب الخلد. شوف موسى، أتاه ملك الموت سلم الروح لطمة بده يعيش، وهو موسى وما أدراك من موسى، بده يعيش ما بيموت. حب الخلد من أكثر ما جبلت نفس الإنسان عليه، أنه لا يحب الموت، لا يحب الموت. ولولا لقاء الله لكره الأنبياء الموت. الأنبياء لولا أنهم سيلقون ربهم واشتاقوا إلى لقاء ربهم لكرهوا الموت. الموت بطبيعته مكروه، يفر منه الناس. والله سبحان الله الذي قهر عباده وبلش. أيوة. يعني ما في إنسان إلا وهو جبل على كره الموت. متى يحب الموت؟ لما يفضل لقاء الله على الحياة. حينئذ يقول مرحبا بالموت وما عنده مشكلة. فموسى وما أدراك، أتاه سلم الروح يعني ضرب. طيب إذن فرأى سوآتي وعلم سوآتي وعلم أنه خلاف ما كان يظن، فما عاد يليق بآدم أن يبقى في الجنة. لذلك ما كان من الله إلا أن أمره وقضى عليه بالهبوط إلى الأرض. قيل الهبوط كان على مرحلتين، وهذا روي في بعض الدواوين وفي بعض التفاسير أن يوم أن أهبط الله آدم من الجنة لم تكن الأرض قد دحيت بعد، قيل هذا، وإنما دحيت الأرض. طبعا نحن قلنا خلقت الأرض ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض، ترتيب هيك، يعني خلق الأرض كان مقدما على خلق السماء 4 أيام، ثم خلق السماء في 2 يوم، ثم بعد خلق السماء دحيت الأرض، يعني أخرج منها ماءها ومرعاها. يوم أن قضى الله بهبوط آدم إلى الأرض لم تكن الأرض بعد مهيئة لأن يعيش آدم فيها، فقيل أهبط إلى مكان في السماء لبث فيه حتى دحيت الأرض فنزل بعد ذلك إلى إلى إلى الأرض. لأن الهبوط كان على مرحلتين كما تقول الآيات، حتى في سورة البقرة قال قلنا اهبطوا منها جميعا، أو في أول قال فإما قال فأزلهم الشيطان عنهم فأخرجهم من كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طيب بعدها بآية ماذا قال؟ قال قلنا اهبطوا منها جميعا، فالهبوط كان على مرحلتين. فلعل ما ذكر هناك يكون صحيحا والله أعلم، أن الهبوط كان على مرحلتين، مرحلة من الجنة إلى السماء ومرحلة من السماء إلى الأرض. اللي نزل ملك كبير نزل لا بد أن يكون يعني بطريقة بوسيلة الله أعلم. ثم قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قراءتان، والقراءتان فيهما يعني بيان شيء مهم جدا في ديننا. في الأولى قال فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم المتلقي والكلمات هي المتلقى، صح؟ يعني آدم هو الفاعل والكلمات مفعول به. القراءة الثانية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم هو الذي تلقته الكلمات، آدم يعني الكلمات تلقت آدم، الكلمات تلقت آدم. ما الفرق بين الأمرين؟ الأولى سهلة، تلقى آدم من ربه كلمات. آدم لم يكن يعني ليصل إلى ما وصل إليه وليتلقى من ربه كلمات إلا بسبب العلم الذي أعطاه الله عز وجل. أولا علم آدم، وهذا أمر مهم جدا، علم آدم لم يعصمه من الذنب. كم علم الله آدم؟ أذنب وعصم، عصى آدم ربه فغضب، عصى ولا لا؟ إذن علمه ما عصمه، لكن ماذا فعل به علمه؟ علمه كيف يتوب من الذنب، علمه علمه كيف يتوب من الذنب. الجاهل يعصي والعالم يعصي، والفرق بينهما أن العالم يعرف كيف يعود والجاهل لا يعرف كيف يعود. كلاهما يعصي، وربما يعصي العالم أكثر مما يعصي الجاهل، ليس معصوما ولا يرده علمه عن عصيان الله أبدا، حتى لو كان يعرف العواقب ويعرف النتائج ويعرف عنده علم بعواقب الذنوب والمعاصي والآثام والصغيرة والكبيرة، ويحفظ في الوعيد الشديد من الآيات والأحاديث ما يحفظ، ثم إذا به يعصي. بيصير ما بيصير؟ بيصير. لما؟ قلنا لأنه إذا استحوذ عليه الشيطان أنساه، ما تبقى في عقله وقلبه وذهنه آية ولا حديث، كله طار فيعصي. طيب علمه ما نفعه، متى ينفعه؟ بعد الذنب ينفعه أكثر ما ينفعه بعد الذنب، وقد ينفعه قبل الذنب، لكن أكثر نفع العلم متى؟ بعد الذنب. لأننا مثالنا آدم، يعني مثالنا الذي لسنا نقتدي به بذنوبنا، لا، لكن مثالنا أي أنه أننا نسخات عنه، نحن نسخة عن آدم، فكما فعل آدم نحن نفعل. آدم نفعه علمه في عصمة الذنب، ما نفعه، ما نفع، كيف نفعه؟ بعد الذنب عرف كيف أعود بالتوبة، كيف أتوب؟ أعطيني كلمات، أعطيني كلمات إذا قلتها تبت علي. تلقى آدم من ربه كلمات، أعطيني كلمة، ما هي الكلمة؟ لقنه الله عز وجل كلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، كلمات يعترف فيها بالذنب، ويعترف فيها بظلمه لنفسه، ويعترف فيها أن الأمر كله لله، وأن الله إن لم يتب فالخسارة لا بد لاحقة بالمذنب. انتهى الموضوع. تلقى آدم من ربه كلمة. طيب تلقى آدم من ربه كلمات. الكلمات تعرف طريقها إلى من عنده علم حتى ولو لم يطلبها. من كان عنده علم يهيئه لكي يكون عنده هذا، يعني تكون عنده هذه الكلمات التي يتوب فيها إلى الله عز وجل. إن كان عنده هذا العلم فستتلقاه الكلمات بنفسه، تجد الكلمات تأتيه ويجريها الله عز وجل على لسانه. شيخ نربطه منهم جميعا على شدة إبليس معه لأنه جمرته بالجنة إبليس كان برا أهبطه معه بعضكم لأنه قال بعضكم لبعض عدو والحية والحية نزلت في أصمها. قال أنه كانت الحية إلى أربع جيران وملاقة جميلة جدا في طبعا القاعدة أن القاعدة في التسبيح يقول السباحة. ما معنى السباحة؟ السباحة هي السباحة في الفضاء، هي أفضل شيء وأريح شيء وأجمل شيء السباحة في الفضاء. فنفس المسبح وروح المسبح تكون في العادة يعني معراجة، يعني تعرف. لذلك التسبيح تسبيحاتي تسبيحات الصلاة تشبه أكثر ما تشبه معراج الروح إلى الله عز وجل. لما يسبح الإنسان كأن روحه تعرج في السماء. لذلك جعل الله تعالى الصلوات ركعاتها بعدد أجنحة الملائكة التي هي مسبحة وتسبح في السماء. قال الصلاة مثنى وثلاث ورباع، وأجنحة الملائكة مثنى وثلاث ورباع، حتى لما تصلي تعرف أن عدد ركعاتك بعدد أجنحة الملائكة، فأنت تشبه في صلاتك معراج روحك إلى السماء كما تسبح الملائكة عند ربك. هذه تشبه تذكرك بهذا. فالسباحة هي معراج. وأكثر مخلوقات تسبيحا بعد الملائكة من أهل الأرض الطيور. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. طب قال السماوات من في السماوات ومن في الأرض، ما بتشمل الطيور؟ تشمل الطيور. لما قال والطير صافات؟ أنه تسبيح الطير خاص عن تسبيح كل المخلوقات، فيها تسبيح خاص. لذلك لما كانت أكثر المخلوقات تسبيحا ركب لها أجنحة ولا طير. الجزاء من جنس العمل، تسبحين اسبحي. وكلما كانت المخلوقات أقل تسبيحا أخلدها إلى الأرض. فاللي بيسبح أكثر تلاقيه بيعلي. على صيد الطيور إذا كانت هي من المسبحين كنت أنا لك التسبيح يعني حد من التسبيح مرات أنا أقول إنه ما تطفش وصنع الطيور ده بيسبح بتر حتى فلتر عصير تحمل بالعصفور مصيدر يمشي ويرجع. لا هو ما يشترط هيك، لكن هو انت بدك في الواقع وكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. هو شو التسبيح؟ التسبيح هو ان تشهد انه ما من شيء الا ويقوم بالله، يقوم بامر الله، هذا اصل التسبيح هيك. ثم نتج عنه انك تنزه الله وانك تقدس الله وانك، لكن اصل التسبيح من سبح، يعني سبح يعني حركه. فأصل التسبيح أنك تشهد أنه ما من شيء قائم إلا والله مقيمه وقيوم، قيوم السماوات والأرض. فما من شيء قائم إلا والله أقامه، لا يقوم شيء إلا بالله. هذا هو التسبيح، أن تشهد بهذا. فما في شيء في الكون إلا وهو يشهد بهذا، إلا وهو يشهد بهذا. أوكي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء أبدا إلا ويسبح بحمده. يعني فرعون لما كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، ذرات لسان فرعون كانت تقول سبحان الله وبحمده. كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. فهذا على مسألة الحية، أن الحية طالما أنها يعني تزحف في الأرض فهي هي مش مثال على إبليس. حياتينا إن شاء الله مثال إبليس في الأرض اليهود، مثال إبليس في الأرض اليهود. الحية لهم مثال ثاني. طيب في ربط بما قبل بني إسرائيل وبعد بني إسرائيل، قال يا بني إسرائيل لكم في غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.